فمن المعلوم بالضرورة أن الأفعال تنقسم إلى ما ينفع العبادة وإلى ما يضرهم. والله قد بعث رسوله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤمنين بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فمن لم يتبع شرع الله ودينه تبع ضده من الأهواء والبدع، وكان احتجاجه بالقدر من الجدل بالباطل ليدحض به الحق لا من باب الاعتماد عليه، ولزمه أن يجعل كل من جرت عليه المقادير من أهل المعاذير. وإن قال أنا أعذر بالقدر من شهده وعلم أن الله خالق فعله ومحركه لا من غاب عن هذا الشهود أو كان من أهل الجحود، قيل له فيقال لك وشهود هذا وجحود هذا من القدر؟ فالقدر متناول لشهود هذا وجحود هذا، فإن كان هذا موجبا للفرق مع شمول القدر لهما فقد جعلت بعض الناس محمودا وبعضهم مذموما مع شمول القدر لهما، وهذا رجوع إلى الفرق واعتصام بالأمر والنهي، وحينئذ فقد نقضت أصلك وتنقضت فيه، وهذا لازم لكل من دخل معك فيه. ثم مع فساد هذا الأصل وتناقضه فهو قول باطل وبدعة مضلة، فمن جعل الإيمان بالقدر وشهوده عذرا في ترك الواجبات وفعل المحظورات، بل الإيمان بالقدر حسنة من الحسنات وهذه لا تنهض بدفع جميع السيئات، فلو أشرك مشرك بالله وكذب رسوله ناظرا إلى أن ذلك مقدر عليه لم يكن ذلك غافرا لتكذيبه ولا مانعا من تعذيبه، فإن الله لا يغفر أن يشرك به سواء كان المشرك مقرا بالقدر وناظرا إليه أو مكذبا به أو غافلا عنه. فقد قال إبليس بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، فأصر واحتج بالقدر، فكان ذلك زيادة في كفره وسببا لمزيد عذابه. وأما آدم عليه السلام فإنه قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، قال تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، فمن استغفر وتاب كان آدميا سعيدا، ومن أصر واحتج بالقدر كان إبليسيا شقيا. وقد قال تعالى لإبليس لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، وهذا الموضع ضل فيه كثير من الخائضين في الحقائق، فإنهم يسلكون أنواعا من الحقائق التي يجدونها ويذوقونها ويحتجون بالقدر فيما خالفوا فيه الأمر، فيضاهئون المشركين الذين كانوا يبتدعون دينا لم يشرعه الله ويحتجون بالقدر على مخالفة أمر الله. والصنف الثالث من الضالين في القدر من خاصم الضب في جمعه بين القضاء والقدر والأمر والنهي كما يذكرون ذلك على لسان إبليس، وهؤلاء خصماء الله وعداؤه. وأما أهل الإيمان فيؤمنون بالقضاء والقدر والأمر والنهي ويفعلون المأمور ويتركون المحظور ويصبرون على المقدور، كما قال تعالى إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، فالتقوى تتناول فعل المأمور وترك المحظور، والصبر يتضمن الصبر على المقدور. وهؤلاء إذا أصابتهم مصيبة في الأرض أو في أنفسهم علموا أن ذلك في كتاب وأن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم، فسلموا الأمر لله وصبروا على ما ابتلاهم به. وأما إذا جاء أمر الله فإنهم يسارعون في الخيرات ويسابقون إلى الطاعات ويدعون ربهم رغبا ورهبا ويجتنبون محارمه ويحفظون حدوده ويستغفرون الله ويتوبون إليه من تقصيرهم فيما أمر وتعديهم لحدوده، علما منهم بأن التوبة فرض على العباد دائما واقتداء بنبيهم، حيث يقول في الحديث الصحيح أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، وفي رواية أكثر من 70 مرة. وآخر سورة نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وإذا عرف هذان الأصلان فعليهما ينبني جواب ما في هذا السؤال من الكلمات ويعرف ما دخل في هذه الأمور من الضلالات، فقبر القائل إن الله لاطف ذاته فسماها حقا وكشفاها فسماها خلقا ومن أقوال أهل الوحدة والحلول والاتحاد، وهو باطل، فإن اللطيف إن كان هو الكشيف فالحق هو الخلق ولا تلطيف ولا تكشيف، وإن كان اللطيف غير الكشيف فقد ثبت الفرق بين الحق والخلق، وهذا هو الحق، وحينئذ فالحق لا يكون خلقا، فلا يتصور أن ذات الحق تكون خلقا بوجه من الوجوه كما أن ذات المخلوق لا تكون ذات الخالق بوجه من الوجوه. وكذلك قبر الآخر ظهر فيها حقيقة واحتجب عنها مجازا، فإنه إن كان الظاهر غير المظاهر فقد ثبت الفرق بين الرب والعبد، وإن لم يكن أحدهما غير الآخر فلا يتصور ظهور ولا احتجاب. ثم قوله فمن كان من أهل الحق شهدها مظاهر ومجاري، ومن كان من أهل الفرق شهدها ستورا وحجبا، كلام ينقض بعضه بعضا، فإنه إن كان الوجود واحدا لم يكن أحد الشاهدين غير الآخر، ولم يكن الشاهد غير المشهود. ولهذا قال بعض شيوخ هؤلاء من قال إن في الكون سوى الله فقد كذب، فقال له آخر فمن الذي كذب؟ فأفحمه. وهذا لأنه إذا لم يكن موجود سوى الواجب بنفسه كان هو الذي يكذب ويظلم ويأكل ويشرب ويأكل ويشرب، وهذا يصرح بأئمة هؤلاء كما يقول صاحب الفصوص وغيره إنه موصوف بجميع صفات الذم، وأنه هو الذي يمرض ويضرب وتصيبه الآفات، ويوصف بالمعايب والنقائص، كما أنه هو الذي يوصف بنعوت المدح والذم. قال فالعلي بنفسه هو الذي يكون له جميع الصفات الثبوتية والسلبية، سواء كانت محمودة عقلا وشرعا وعرفا أو مذمومة عقلا وشرعا وعرفا، وليس ذلك إلا لمسمى الله خاصة. وقال ألا ترى الحق يظهر بصفات المحدثات، وقد أخبر بذلك عن نفسه وبصفات النقص وبصفات الذم. ألا ترى المخلوق يظهر بصفات الخالق وكلها حق له، كما أن صفات المخلوق حق للخالق. وقول القائل لقد حق لي عشق الوجود وأهله يقتضي أنه يعشق إبليس وفرعون وهامان وكل كافر، ويعشق الكلابة والخنازير والبول والعذرة وكل خبيث، مع أنه باطل عقلا وشرعا، فهو كاذب في ذلك متناقض فيه، فإنه لو آذاه مؤذن وآلمه ألما شديدا لأبغضه وعاداه، بل اعتدى في أذى، فعشق الرجل فعشق الرجل لكل موجود محال عقلا محرم شرعا. وما ذكر عن بعضهم من قوله عين ما ترى ذات لا ترى، وذات لا ترى عين ما ترى، هو من كلام ابن سبعين، وهو من أكابر أهل الشرك والإلحاد والسحر والاتحاد، وكان من أفاضلهم وأذكيائهم وأخبارهم بالفلسفة وتصوف المتفلسفة. وقول ابن عربي ظاهره خلقه وباطنه حقه هو قول أهل الحلول، وهو متناقض في ذلك، فإنه يقول بالوحدة فلا يكون هناك موجودان أحدهما باطن والآخر ظاهر، والتفريق بين الوجود والعين تفريق لا حقيقة له، بل هو من أقوال أهل الكذب والمين. وقول ابن سبعين رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك الله فقط والكثرة وهم، هو موافق لأصله الفاسد في أن وجود المخلوق وجود الخالق، ولهذا قال وأنتم ذلك، فإنه جعل العبد هالكا أي لا وجود له، فلم يبق إلا وجود الرب، فقال وأنتم ذلك. وكذلك قال الله فقط والكثرة وهم، فإنه على قوله لا موجود إلا الله، ولهذا كان يقول هو وأصحابه في ذكرهم ليس إلا الله بدل قول المسلمين لا إله إلا الله. وكان الشيخ قطب الدين ابن القسطلاني يسميهم الليسية ويقول احذروا هؤلاء الليسية، ولهذا قال والكثرة وهم، وهذا تناقض، فإن قوله وهم يقتضي متوهما، فإن كان المتوهم هو الوهم فيكون الله هو الوهم، وإن كان المتوهم هو غير الوهم فقد تعدد الوجود. وكذلك إن كان المتوهم هو الله فقد وصف الله بالوهم الباطل، وهذا مع إنه كفر فهو يناقض قوله الوجود واحد، وإن كان المتوهم غيره فقد أثبت غير الله، وهذا يناقض أصله، ثم متى أثبت غيرا لزمت الكثرة، فلا تكون الكثرة وهما بل تكون حقا. والبيتان المذكوران عن ابن عربي مع تناقضهما مبنيان على هذا الأصل، فإن قوله يا صورة أنس سرها معناه خطاب على لسان الحق، يقول لصورة الإنسان يا صورة إن أنس سرها معناه، أي هذه الصورة وأنا معناها، وهذا يقتضي أن المعنى غير الصورة، وهو يقتضي التعدد والتفريق بين المعنى والصورة، فإن كان وجود المعنى هو وجود الصورة كما يصرح به فلا تعدد، وإن كان وجود هذا غير وجود هذا فهو متناقض في قوله. وقوله ما خلقك للأمر ترى لولائي كلام مجمل يمكن أن يريد به معنى صحيحا، أي لولا الخالق لما ولد المكلفون ولا خلق لأمر الله، لكن قد عرف أنه لا يقول بهذا، وأن مراده الوحدة والحلول والاتحاد، ولهذا قال شئناك فأنشأناك خلقا بشرا كي تشهدنا في أكمل الأشياء، فبين أن العبيد يشهدونه في أكمل الأشياء وهي الصورة الإنسانية، وهذا يشير إلى الحلول وهو حلول الحق في الخلق، لكنه متناقض في كلامه، فإنه لا يرضى بالحلول ولا يثبت موجودين حل أحدهما في الآخر،